اللهم ارفع درجاتنا منه بقدر ما يكون عندك من علم، بقدر ما يكون عندك من علم وتتعرفي من ربك سبحانه وتعالى، بقدر ما يكون عزك ورفعتك عند ربي، ليس بقدر ما يكون عندك. ولذلك في سور الذين اوتوا العلم، ولذلك لما تيجي تنظري الى حياتك شوفي انت عندك ايه من العلم عن ربك. لو من ربي عليك وتعرفت من هو الله عز وجل هتجري تنامي قاهرة العلم، هيجيلك أي شيء نعمة هتبقي تعرفي حق النعمة، هيجيلك امتحان من الله عز وجل هتعلمي أنه من عند الله، وكل ذلك موجود في كتاب ربي. ولذلك يخرجنا يا بنات من الظلمات إلى النور فعلا حقا، يخرجنا القرآن من الظلمات إلى النور بآياته وأحكامه عدة للداعين إلى سبيل ربي، وآيات ربي للأنبياء أيضا سبحان الله السابقين كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه، ولذلك أخرج الناس به من الظلمات إلى النور، أخرج الناس بهذا القرآن من الظلمات النور. ولذلك قال لك إيه؟ فمن استجاب له اهتدى، اللي بيستجيب للقرآن هيهتدي وهتبقى حي فيها النور. علشان كده بيقول لك سبحان الله، ما أول ما الإنسان يعرف أنه الله بيوحد ربي سبحانه وتعالى يمتلئ قلبه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما هي راسخة في القلب، كلمة طيبة، الكلمة الراسخة في القلب دي على قدر ثبات الكلمة دي وعلى قدر ثمرتها يكون النور في حياتك، ينبعث من هذه الكلمة نور تنور بها قلبك وجوارحك، ولذلك تجد كل جرح من جوارحك مضاعة بهذه كلمة التوحيد ومنطاعة إلى الله سبحانه وتعالى في كل طاعة، فتجد إيدك سبحان الله أنت موحدة لله، إيدك تبقى إيه للقلب وقدمك وعينك، كل جوارحك مضاءة بكلمة التوحيد حقا يخرجنا بها هذا الكتاب من الظلمات إلى النور. ومن أنكر هذا وتمسك بما هو عليه من ضلال خاب وخسر، ولذلك يقول ربي هذا الكتاب خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن يؤخذ من هذه الآيات أيضا من تأملات في هذه الآيات أن الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه مباشرة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، في أنه عليه الصلاة والسلام خص بالكتاب بالرسالة، كتاب أنزلناه إليك، يبقى مين اللي خص بهذه الرسالة؟ لماذا؟ لهداية الناس، الهداية اللي احنا كلنا بنتمناها، اللي بتدعيها لنفسك وبتدعيها لأولادك وبتبقى أملك في الدنيا لو ربنا فتح لك باب الهداية، إن تقول يا رب ذوق ابن أولادي الهداية، بتحسي ان انت لذة الهداية وسعادة الهداية، بتتمني ان ربي سبحانه وتعالى يوصلها لابناء لأولادك، فبتقول يا رب افتح قلوب ولادي للهداية، يا رب اهديهم، لان الهداية التي من ربي علينا في هذا القرآن يا بناتي هداية ارشاد، ارشدنا في كتابه الكريم لكل ما يحب الانسان او يرتضيه الانسان او يرضاه الانسان او يريد الانسان ان يتعلم كل ما تحتاجه الانسان هيجد في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فمن استجاب لهدايه الارشاد وسال ربي ان يوفقه ويسدده، يعني مثلا القران بين يديك وابتديتي تجتهدي وابتديتي تقبلي وابتديتي تفهمي وابتديتي تستزيدي علم وحبه وتزين في قلبك هذا الامر، بقيت نفسي كل وقتك يبقى فيه هذه الطاعة، ونفسي كل وقتك يبقى فيه القرب من الله عز وجل، كوني على ثقة أن الكريم يمن عليك بالسداد، لأن السداد الأول هداية إرشاد فيما أنزل ربي في القرآن الكريم، ثم تأتيك هداية توفيق، من الذي يوفق؟ من الذي يوفق للعمل؟ الله، لكن من الذي يوفق؟ واحدة بالكسر على الكلام، من الذي يوفق؟ من كان أهلا لها، اللي هيوفق للطاعة، بصي تلاقي ربنا حملك بأقدامك إلى الطاعة ويسر لك أمرها، وفقك ليها وفتح قلبك ليها، من الذي سددك؟ من الذي فتح لك أبواب السداد؟ عشان كده بقول يا رب سددنا، يا ربي الولدين اهتدوا وزادهم ايه واتاهم تقوى. اذا المساله تحتاج منك البدايه انك تاخدي بهذا القران، تاخديه بقوه يا يحيى، خذ الكتاب بقوه، خذ بقوه،

هيهديك الايه؟ هيهديك لماذا؟ هيهديك للصراط المستقيم، وان هذا ايه؟ صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. هو صراط واحد، الصراط الذي يبلغك توصلك الى الله عز وجل. ما تتفرقيش، ما تشتتيش نفسك، ما تزعبش نفسك على حصرات هنا شمال وهنا يمين ابدا. هو طريق واحد، الطريق الى الله عز وجل، هو طريق السعاده الحقيقيه، هو الطريق الذي يسير فيه الانسان فيكون في يكون الانسان في فرح او في سرور او في نعمه. يبقى عارف قدر النعمه تحتاج شكر. يسير على الطريق يكون في بلاء، يبقى عارف ان هو في البلاء ده يحتاج ربي ينظر اليه فانظر اليه يجده صابرا، في اي وقت يجده عابدا. اذا هو ده الصراط المستقيم، الصراط الموصل الى سبحان الطريق الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني في الامر بناتي قال لك ايه؟ وكلا الامرين، الرساله اي التكليف بالمهمه الربانيه، رساله محمد صلى الله عليه وسلم كلف بالرساله، والهدايه استجابه الناس لذلك التبليغ لا يكون الا باذن الله. يعني انزلت عليهم رساله باذن الله، استجابه الناس دي باذن الله، لانه ما يقدرش ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزعل ويبقى حزين انهم ايه؟ فلعلك باخ نفسك لكن ايه؟ ولذلك اذا ملك الكون هو صاحب الامر والذي يملك، يتصرف في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، فيكرم عباده يكرم بعض عباده بالرساله اللي هي الانبياء يعني، ويشرح قلوب عباده بالطاعة، وهو وحده الذي يملك ذلك. تجد قلبك انشرح للطاعة، لما تجد قلبك انشرح للطاعة كده وتلاقيك سعيدة بالطاعة، قولي اللهم لك الحمد يا رب، التوفيق منك يا ربي، أنت الذي شرحت صدرك، لا يشرح صدرك إلا ربي، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوننا يا رب العالمين. ولذلك التكليف بالمهمة الربانية من الرسالة بأمر الله، استجابة الناس لهذه الرسالة بأمر مالك الملك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء، فيجتبي من عباده من يكرمهم بالرسالة الأنبياء، ويجتبي من عباده من يشرح صدرهم بالرسالة من الإيه؟ البشر، من المؤمنين يعني، فيصير على الصراط المستقيم، وكل ذلك بإذن ربهم. ولذلك يقول هنا بإذن ربهم، لماذا ربهم؟ للفت النظر إلى ربوبيته، لأنه المربي بناتي، لأن بإذن ربهم، لأن ربنا ربي، ربنا بالنعم. ولذلك لما تيجي أم تدعي لأولادها بتقول يا ربي ربي أولادي كما تحب وترضى، يا ربي ربي أولادي المسلمين كما تحب وترضى، يا ربي ربي أولادي المسلمين كما، لأن المربي المدبر سبحانه وتعالى هو الله. بإذن ربهم قيل للفت النظر إلى الربوبية الدالة على الملك والتصرف. ليه جت ربهم في البداية أو جت لك كلمة بإذن ربهم؟ تدل هذه الكلمة على لفت النظر، لفت النظر إلى الربوبية الرب الدالة على الملك والتصرف في هذا الشأن. فلا يملك هذا الشأن إلا الله، ولا يملك قلبي وقلبك إلا الله، ولا يملك فتح القلوب إلا الله، ولا يملك الهداية إلا الله، ولا يوصف العبد على الهداية إلا بإذن الله. من يستحق الهداية هذا هو ربي، من ضل هضل إيه عليها، خلاص هو سبحان الله. وبيضل على علم، ما تظنيش إن ربنا سبحانه وتعالى هو لا يضل، يضل على إيه؟ يضل آه أنك لا تهدي من أحبته، لكن الله إيه يهدي من يشاء، لكن بيهدي الإنسان ده تهدى، الإنسان ده ضل على علم، لأنه على إيه؟ على علم، لأن القرآن فيه إرشاد، يبقى جال علم خلاص، يبقى هو ضل. ما تجيش بقى واحدة تقول إيه؟ والله لو كان يريد ربي أن يهديني لهداني حقا، لكنه يعمل بعلم الأزلي. من يستحق الهداية ومن لا يستحق الهداية؟ علم الأزلي. من أخلي بالكم نقطة مهمة جدا. ولذلك هنا لأن سبحان الله قالك لأن الابتلاء يبتلي من يشاء لأداء الرسالة، وكذلك الاستجابة للرسالة، أنك يستوجبان الحمد والثناء. أن يكتبيك، يكتبي الرسول، يختاره أن يبقى هو ده رسول، ده ابتلاء. يجتبي قلبك ان يختارك من شرح صدرك بتاعته، ده اجتباء من الله، اجتباك ربي. ولذلك يستحق ذلك ان تختم الايه الى صراط العزيز الحميد. شفت الحميد الذي يحمد في كل حال، هتحمديه على ايه؟ على هدايته ليك. ولذلك قيل يجتمع صفه العزيز، تجتمع في صفه في هذه الايه صفه العزيز وهو المنفرد الذي لا يغالب ابدا. العزيز عزه قوه وعزه غالبه وعزه قدره، تعرفين معنى العزيز؟ العزيز يعني هو الغالب، هو اللي بيهديكي. فيجتمع العزيز مع كلمه المنفرد الذي لا يغلب، مع كلمه الذي يفعل ما يشاء، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وتجتمع مع كلمه الحميد. لماذا؟ لان المستحق لكل انواع الحمد هو الله عز وجل. ولذلك اجتمعت الصفتين على اشاره انه سبحانه وتعالى الذي اختارهم، اختار ربي سبحانه وتعالى فيعز رسوله بالرساله، ويعز اتباعه من اتبع الرسول بالهدايه، ويجري على السنتهم حمد ربي، وفي ذلك يستوجب شكره لله الحمد. اللهم لك الحمد. شايف الايه بناتي؟ ممكن الايه تستخلصي منها كم من التاملات والتدبرات، وتفتح قلبك ليها، وتجدي نفسك لما تيجي سبحان الله في ايه دي، في ايه الاولى، في ايه الاولى انك تظلي تحمدي ربي اللهم لك الحمد يا رب على هدايتي، تلاقي نفسك كده فتح ربي قلبك للطاعه، تقول يا ربي اللهم لك الحمد يا رب، احمدي ربي دايما عشان يزيد عليك الفضل ويزيد عليك العطاء. احمدي ربي دايما طول ما تجدي نفسك وانت في النعم، نعم اعظم نعمه، اعظم نعمه في حياتك، اعظم نعمه في حياتك تستحق الحمد، وكل النعم تستحق الحمد، لكن اعظم نعمه الحمد لله على الايمان، الحمد لله على الاسلام، الحمد لله على القران، الحمد لله على ما مننت علينا يا ربي في قديم او حديث او حاضر او غائب، لك الحمد بكل نعمه انعمت بها علينا، لك الحمد بالمال، ولك الحمد بالاهل، ولك الحمد بالولد، ولك الحمد بالستر، ولك الحمد بالجود والكرم، ولك الحمد على سترك علينا، ولك الحمد على اختيارك طريق الهدايه لنا، ولك الحمد على تسديد الطريق يا رب، تزدنا في الطريق يا رب العالمين، ولك الحمد أن مننت علينا من غير حول منا ولا قوة ولا قوة. كل ذلك يستوجب منك الحمد الذي قاله ربي في كتابه الكريم في أول سورة بنمر عليها، إلى صراط العزيز الحميد. ولذلك يؤخذ من هذه الآيات أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لفظ سبحانه وتعالى، أن الطريق الأوحد، أن طريق السعادة الأوحد هو الطريق إلى الله. الكل يبحث عن السعادة، كل الناس بتدور على السعادة، كل إنسان فينا نفسه يبقى سعيد. بعض الناس تظن أن السعادة في المال، وبعض الناس تظن أن السعادة يجي لها عريس، وبعض الناس السعادة أن يجي لها الولد، وبعض الناس تظن أن السعادة أن يجي لها البنت نفسها بالولد، وبعض الناس تظن أن السعادة يبقى عندها بيت شكله كذا وكذا وكذا، بعض الناس تظن السعادة أنها تتفسح وتروح وتيجي وتلف في العالم وكذا. كل دي سعادة زائلة، كل دي سعادة قال فيها ربي متاع. أما السعادة الدائمة الباقية الطريق إلى الله، السعادة الدائمة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. من أراد السعادة، يعني كل دي أسباب للسعادة، سعادة المال، سعادة بالولد، سعادة بالمنصب، سعادة بالحاجات اللي احنا ذكرناها دي، ممكن بقى سعادة بالشهرة، سعادة كل دي بعض الناس بتطلب كده، لكن كل ده إلى وقت هيزور، العمر هيكبر، هيموت الإنسان، الولد هيتجوز هيروح محاله، أو البنت هتتجوز، أو يعني هنفارق بعدك، كل ده زائل، كل زائل. لكن إيه الطريق الأوحد اللي بيستمر معك السعادة فيه؟ هو طريق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل، ولهذا كان لفظ الدلالة في الله الذي له ما في السماء، له الذي فيه، اللي هو لما ذكرت هذه الآية قالت إيه؟ صراط العزيز الحميد الله الذي، قالت بعدها في لفظ الجلالة الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قالت هنا في هذه الآية سبحان الله بالكسر على بيان أن العزيز الحميد، بيان ان الصراط المستقيم عايد لمين؟ على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ومن قرأ لفظ الجلالة الله مرفوعا على الاستئناف، يعني فلبيان ملكية ربي لما في السماوات والأرض،